فصل. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله في كتاب الإيلاء: وإن وطئ في الدبر أو دون الفرج فما فاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله وغفر له، رفع درجته وجمعنا وإياه في مستقر رحمته: وإن وطئ في الدبر أو دون الفرج فما فاء. يقصد المؤلف بهذا أن المولي الذي حلف على أن لا يطأ زوجته إذا وطأها في الدبر أو في ما هو دون الفرج من الاستمتاع بباقي الأجزاء فإنه لا يعتبر فاء، يعني لا يعتبر رجع، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن المحلوف على تركه هو الوط في القبل، فهو لم يفعل المحلوف على تركه فما فاء. الأمر الثاني أن دفع الضرر لا يقع بوط الدبر، وإنما لا يندفع الضرر إلا بوط القبل، لأنه هو الذي جعله الله مكانا للحرث، وتنتفع المرأة بالوطء به ويذهب عنها الضرار. أحسن الله لكم. قال رحمه الله: وإن ادعى بقاء المدة أو أنه وطئها وهي ثيب صدق مع يمينه. وإن ادعى بقاء المدة صدق، إذا ادعى أن المدة ما زالت باقية فإن القول قوله، لأنه هو أعلم الناس بوقت اليمين لأنها صادرة منه، وإذا كانت اليمين صادرة منه فهو الذي يحدد البداية، فقوله مقبول، لكن لا بد من اليمين، لكن مع ذلك لا بد من اليمين، لأنها دعوة من غير بينة. سيأتينا أنه أي دعوة من غير بينة يقبل قول ما من الأصل معه، لكن مع إيش؟ مع اليمين. ثم قال: أو أنه وطئها وهي ثيب. إذا زعم أنه وطئها وهي ثيب فإنه يقبل قوله. وكذلك السبب في هذا أن الوط أمر خفي لا يعلم إلا من قبله، فلا نطلب شخصا آخر يستدل أو نطلب شخصا آخر يأتي ببينه، وإنما نقول القول قوله لأنه أمر لا يعرف إلا من قبله. ولا شك أنكم عرفتم من خلال مجموعة من المسائل أنه إذا زعم أو ادعى شخص شيئا لا يعرف إلا من قبله فإننا نقبل قوله من غير بينة، لكن مع إيش؟ مع اليمين، وهذا تكرر معنا كثيرا. طيب، أثابكم الله. قال رحمه الله: وإن كانت بكرا وادعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل صدقت. وإن كانت بكرا أو ادعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل صدقت، يعني صدقت في أنه لم يطأ، صدقت في أنه لم يطأ، لأنه لو وطئ لكانت ثيبا. فلما عرفنا أنها بكر تبين بذلك أنه ليس بصادق، ولهذا قال رحمه الله صدقت. وظهر كلام المؤلف أنه من غير يمين. لماذا؟ شهد امرأة لوجود البينة. نعم، لوجود البينة. وإذا وجدت البينة فلسنا بحاجة إلى اليمين، لأن البينة سميت بذلك لأنها تبين الحق وتوضحه. نعم، سبحان الله. قال رحمه الله: وإن ترك وطئها إضرارا بها بلا يمين ولا عذر فكمول. المباحث التي تقدمت معنا هي في من حلف أن لا يطأ زوجته، لكن لو ترك الزوج الوطء من غير يمين بقصد الإضرار فعند الحنابلة يكون كالمولي، يكون كالمولي، ويعني حكمه حكم المولي، تضرب له المدة وتطبق عليه أحكام المولي. الدليل على هذا أن الإيلاء إنما منع لأن فيه ضرر على الزوجة، وإذا ترك الوط إضرارا فهذا الضرر واقع ولو بلا إيش؟ يمين، ولو بلا يمين. بعبارة أخرى، الأمر الذي من أجله حرم الإيلاء موجود في ترك الوط بقصد الضرر. الأمر الذي من أجله حرم الإله موجود في ترك الوط بلا يمين بقصد إيش؟ الضرر. وتقدمت معنا قاعدة مرارا أن الحكم إذا وجد المقصود منه في أمر أو في صورة أخرى فيأخذ إيش؟ فيأخذ نفس الحكم، فيأخذ نفس الحكم. القول الثاني أنه ليس كالمولي، القول الثاني في المسألة أنه ليس كالمولي، لأن الإلاء في لغة العرب وفي عرف الشارع لا يكون إلا مع إيش؟ مع اليمين، ولأن اليمين تمنع صاحبها أكثر من أن يمتنع بنفسه. وهذا القول قول ضعيف، والصواب إن شاء الله مع الحنابلة. إذن صارت الصور التي معنا صورتان: الأولى أن يترك الوطء بسبب اليمين، الثانية أن يترك الوطء بلا يمين بقصد الضرر، أليس كذلك؟ هل توجد صورة ثالثة؟ ها؟ كيف بلا ضرر؟ لا يعني في نفس السياق إذا كان معذور. الصورة الثالثة أن يترك الوطء بلا يمين ولا قصد الضرر، ألا يوجد هذا؟ يعني يترك الوطء لا يقصد الضرر لكن ترك الوطء بدون سبب، وهذا يقع. كيف؟ لا بدون مرض، يعني ترك الوطء من غير مرض ولا يمين، وهذا موجود. فما حكمه؟ الجواب حكمه كالخلاف السابق تماما، كالخلاف السابق في من ترك بقصد الضرر، لأن الضرر يقع على الزوجة سواء أراد هو الضرر أو إيش أو لم يرد الضرر، أليس كذلك؟ طيب، وهذا القول هو الصواب بلا شك، أنه كالمولي وإن لم يرد الضرر، وإن لم يرد الضرر. بمعنى آخر، إذا وجب على الإنسان دفع حق عليه فإنه يجب أن يدفعه، فإن امتنع عوقب ولو لم يرد الضرر. صورة تبين هذا: يجب على الإنسان أن ينفق على من يجب عليه أن ينفق عليه، أليس كذلك؟ لو امتنع عن النفقة لا بقصد الضرر، هل يأثم؟ نعم، لأن هذا أمر واجب عليك، قصدت الضرر أو لم تقصد يجب أن تؤديه. نعم، وبهذا نكون انتهينا من كتاب الإلاء وننتقل إلى الظهار. أحسن الله عليكم. ثم قال المؤلف رحمه الله: كتاب الظهار وهو محرم. نعم، قوله كتاب الظهار، الظهار مشتق من الظهر، وسمي هذا القول المنكر بهذا الاسم لأن الظهر هو موضع الركوب غالبا، لأن الظهر هو موضع الركوب غالبا. وخلاصة تعريف الظهار في الشرع هو أن يشبه زوجته أو بعض زوجته بمن تحرم عليه أو ببعضها، أن يشبه زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه أو ببعضها، هذا هو خلاصة تعريف الظهار. قال: وهو محرم. الظهار محرم لأن الله قال فيه: وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، وأكده، جعله منكر وجعله إيش؟ زور، وهذا تأكيد للتحريم. وأيضا كذلك هو محل إجماع ولله الحمد أنه لا يجوز للإنسان أن يظاهر، والأحاديث الصحيحة الثابتة دلت على التحريم، لأن أوس بن الصامت لما ظهر من زوجته رتب النبي صلى الله عليه وسلم على مظاهرته الإيش؟ الكفارة، والكفارة تكون على شيء ممنوع، الكفارة تكون على شيء ممنوع، فلا إشكال في قوله وهو محرم. نعم، أحسن الله لكم. قال رحمه الله: فمن شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه أبدا بنسب أو رضاع من ظهر أو بطن أو عضو آخر لا ينفصل بقوله لها أنت علي أو معي أو مني كظهر أمي أو كيد أختي أو وجه حماتي ونحوه أو أنت علي حرام أو كالميتة والدم فهو مظاهر. نعم، فمن شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه أبدا بنسب أو رضاع. أفادنا المؤلف بهذه العبارة أمرين: الأول أن التشبيه يحصل بالبعض وبالكل، فإذا شبه وجه زوجته بأمه فهو إيش؟ ظهار، وإذا شبه زوجته بيد أمه فهو إيش؟ ظهار، يعني ببعض أو بكل المشبه والمشبه به، هذه مسألة وسبق في التعريف الإشارة إلى ذلك. القسم أو المسألة الثانية أن التحريم لا يقتصر على الأم، أن التشبيه الممنوع لا يقتصر على الأم بل يشمل جميع المحرمات، فلو قال أنت علي كظهر أختي، أو أنت علي كظهر عمتي، أو أنت علي كظهر أختي من الرضاع أو أمي من الرضاع، أو شبهها بكل محرمة عليه على التأبيد، فإن الحكم يصدق عليه. وهذه المسألة فيها خلاف، فالجماهير ومنهم الحنابلة هكذا يرون، ولهذا لاحظ أن المؤلف يقول بكل من تحرم عليه إيش أبدا، حتى أكد ذلك بقوله بنسب أو رضاع. والحنابلة والجماهير استدلوا على ما ذهبوا إليه بأن القصد من التحريم هو أن يشبهها، أو القصد من المظاهرة هو أن يشبه زوجته بمن إيش تحرم عليه، وأن يشبه زوجته بمن تحرم عليه، فإذا شبهها بمن تحرم عليه صارت كما لو شبهها بأمه، والجامع بينهما أن الأم وغيرها من المحرمات كلهن إيش يحرم. القول الثاني أن الظهار يختص بالأم فقط، لأن أوس بن صامت قال أنت علي كظهر أمي، وهذا مذهب الشافعية، وأشرنا مرارا أن الشافعية من المذاهب الذين يأخذون بظواهر العقود، يأخذون بظواهر العقود، وأن هذا المبدأ عندهم جرهم إلى أقوال في مسائل كثيرة يكون قولهم فيها ضعيف أو ضعيف جدا. ولهذا نقول الراجح في هذه المسألة ما نقل عن ما ذهب إليه الجماهير. يقول من ظهر أو بطن أو عضو آخر، تقدم علينا تقدم معنا أنه تشبيه بها أو ببعضها، تشبيه بها أو ببعضها يأخذ نفس الحكم، لكن قال لا ينفصل. معنى هذا أنه إذا شبهها بما ينفصل، مثل إيش أخذنا الأشياء التي تنفصل؟ السن والظفر والشعر، وهذه الأمور إذا شبهها به فإنه لا يقع الظهار، وعللوا هذا بأن الطلاق لا يقع فالظهار إيش كذلك، الظهار كذلك. طيب، وتقدم معنا الخلافة والتردد في الشعر، والتردد المذكور في الشعر في الطلاق يأتي معنا هنا في الظهار. فلو قال أنت علي كشعر أمي، فما الحكم؟ على المذهب أنه ليس بظهار ولا يأخذ حكم الظهار، لأنه شبهها بما ينفصل، وعلى القول الثاني يكون إيش ظهار. طيب لو قال أنت علي كريق أمي، أحسنت بالإجماع. إذن الأشياء التي تنفصل تنقسم إلى قسمين، قسم لا إشكال فيه وهو مثل الريق والدمع، فهذا لا إشكال أنه لا يتعلق به طلاق ولا ظهار ولا شيء. القسم الثاني الصن والظفر والشعر، وهذه سمعت الخلاف فيها. قال رحمه الله تعالى بقوله لها أنت علي أو معي أو مني كظهر أمي أو كيد أختي أو وجه حماتي ونحوه، أفادنا المؤلف أن المظاهر إن استعمل حرف على أو معي أو مني فالحكم واحد، فالحكم واحد، ولا يشترط أن يقول أنت علي، هذا اللفظ لا يشترط لصحة الظهار، بل كل لفظ يدل على التحريم يأخذ حكم التحريم. ثم قال أو أنت علي حرام أو كالميتة، تقدم معنا أن أنت علي حرام عند الحنابلة ظهار أليس كذلك، وإن والطلاق وإن واليمين فهو ظهار مطلقا، وكذلك تقدم معنا أن قول القائل أنت علي كالميتة أو كالدم أنه إذا لم ينوي شيئا فالأصل أنه عند الحنابلة ظهار، وأنت علي حرام أو أنت كالميتة والدم الخلاف فيهم تقدم أليس كذلك، وبيان الراجح وهل هو ظهار أو طلاق أو يمين وصور هذا، وأنه إن نوى ظهار فهو إيش ظهار، وإن نوى طلاق فهو ها أي في التحريم فهو يمين، وإن نوى يمين فهو يمين. يعني نستطيع نقول أنت علي حرام كما قال ابن عباس هو يمين إلا إن نوى الظهار، إلا إن نوى الظهار. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله وإن قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته. قال رحمه الله وإن قالته لزوجها فليس بظهار، إذا قالت زوجها لزوجها أنت علي كظهر أبي فليس بظهار، والسبب في هذا من وجهين، الأول أن الله سبحانه وتعالى قال والذين يظاهرون من نسائهم، فالظهار يكون من الزوج. السبب الثاني أن الزوجة هي محل الوطء، وحق الاستمتاع إنما هو لإيش؟ للزوج. وهذا الدليل يعني فيه ضعف، لأن حق الاستمتاع للزوج وإيش؟ وللزوجة. لكن الراجح أنه لا ظهار من المرأة، أنه لا ظهار من المرأة، ويعتبر ليس بظهار شرعا، ولكن يقول المؤلف وعليها كفارته. والقول بأن أنت علي كظهر أبي، مظاهرة المرأة، القول بأنه ليس بظهار، هو رواية واحدة عن الإمام أحمد، وهو مذهب الجماهير، وهذا مما يقويه في الجملة. قال رحمه الله تعالى وعليها كفارته. ذهب الحنابلة إلى أن عليها كفارة، وهذا مذهب الجمهور أن عليها كفارة، لكن اختلفوا في الكفارة، اختلفوا في الكفارة على قولين. القول الأول أن كفارته ككفارة الظهار، واستدلوا على هذا بأن عائشة بن طلحة ظاهرت من مصعب بن الزبير، حصل بينهما خلاف وكرهت أن تتزوجه، وقالت هو علي كظهر أبي. ولما حسنت العلاقة بينهما ورغبت بالزواج منه رضي الله عنها، استفتت الصحابة فقالوا عليك عتق رقبة، فدل هذا على أنها عليها إيش؟ كفارة الظهار. القول الثاني أن عليها كفارة يمين فقط، أن عليها كفارة يمين، وهذا القول أشبه بأصول أحمد، وجه أنه أشبه بأصول أحمد. ليش؟ لأنه قررنا أن قولها ليس بظهار، فكيف نرتب عليه كفارة الإيش؟ الظهار، لأن الكفارة تبع لحقيقة الشيء، فكيف تنفي عن هذا اللفظ أنه ظهار ثم ترتب عليه كفارة الظهار؟ فالراجح والله أعلم أن عليه كفارة يمين. وقوله عليك عتق رقبة، افتاء الصحابة بأن عليك عتق رقبة، عتق الرقبة أحد خصال كفارة الإيش؟ اليمين، وهذا القول أرجح. القول الثالث أن ليس عليها كفارة، وأن هذا الكلام لغو لا قيمة له، وأن الظهار كالطلاق أمر خاص بإيش؟ بالزوجة. لكن الراجح هو القول الوسط، أنه ليس بظهار، لكن يأخذ حكم الإيش؟ يأخذ حكم اليمين. أحسن الله لكم. قال رحمه الله ويصح من كل زوجة. يصح الظهار من كل زوجة، صغيرة أو كبيرة، مسلمة أو كافرة، يمكن أن توطأ أو لا يمكن أن توطأ، يصح من كل زوجة، يصح من كل زوجة، لأن الظهار هو عبارة عن تحريم وتشبيه، تشبيه وتحريم. والتشبيه والتحريم يقع بمجرد اللفظ، والقول الزور يقع منه بمجرد اللفظ. إذن الظهار لا يساوي في هذه المسألة الإيش؟ لا يساوي في هذه المسألة الإلاء، لأن الإلاء من الزوجة التي لا يمكن أن توطأ ليس بإلاء، ليس كذلك؟ بينما ظهار ظهار، لأنه قول زور يحصل من كل زوجة. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله فصل ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط. يصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط، أما معجلا فهذا هو الأصل، أما معجلا هذا هو الأصل، الأصل الظهار أن يقول أنت عليك ظهر أمي، فهو صحيح بالإجماع. وأما معلقا بشرط فكأن يقول إن خرجت من البيت فأنت علي كظهر إيش؟ أمي. فهل يصح أو لا يصح؟ الحنابلة يقولون إذا علقه بشرط صح، فإن خرجت من البيت فقد ظهر، فإن خرجت من البيت فقد ظهر. ويستدلون على هذا بالقياس على الطلاق، بالقياس على الطلاق، يقولون إذا كان الطلاق يصح تعليقه بشرط فالظهار كذلك، فالظهار كذلك. القول الثاني أن الظهار لا يصح تعليقه فلا يكون إلا منجزا، والصواب بوضوح مع الحنابلة، لأن الظهار عقد من العقود يصح تعليقه كما يصح تعليق باقي العقود. نعم. كيف؟ اللي هي أي مسألة؟ أيوة. إيه يعني هم كذلك يقولون ليس، هم يقولون ليس بظهار، هم يقولون ظهار المرأة ليس بظهار، والطلاق. طيب لا ما له علاقة، هم يقيسون من جهة الرجل، الرجل يستطيع يطلق فيستطيع أن يعلق، هناك المرأة لا تستطيع أن تطلق ولا تستطيع أن تظاهر. طيب يستثنى من هذا صورة واحدة، إذا علق بشرط بقصد اليمين، إذا كان قصده اليمين فإن حينئذ تكون حكمه حكم الإيش؟ اليمين. وغالبا أن الزوج إذا علق الظهار بشرط فيكون مخرجه مخرج الإيش؟ اليمين. غالبا إذا قال إذا خرجت فأنت عريض كظهر أمي فهو كأنه يمين، يريد المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب. نعم أحسن الله لكم. قال رحمه الله: فإذا وجد صار مظاهرا ومطلقا ومؤقتا. نعم، فإذا وجد صار مظاهرا، هذا تصريح بقوله ومعلقا بشرط، ومقصود أنه إذا لم يوجد فإنه لا يوجد الظهار، وإذا وجد فإنه يوجد الظهار. وكأن المؤلف يريد بهذا الإشارة إلى الرد على الذين يقولون الظهار المعلق بشرط يكون منجزا، فإذا قال إن خرجت فأنت عليك ظهر أمي كأنه الآن قال أنت عليها كظهر أمي، يعني يلغون الإيش؟ الشرط. فيريد المؤلف أن يبين أن الظهار المشروط صحيح وأنه يتعلق بإيش؟ بالشرط. نعم. يقول: ومطلقا ومؤقتا، يجوز أن يظاهر مظاهرة مطلقة فيقول أنت عليك ظهر أمي، ويجوز أن يكون أن يظاهر مظاهرة مقيدة بأن يقول أنت عليك ظهر أمي في شهر رمضان، هذا مؤقت أو مطلق؟ مؤقت. فإذا هذا معنى قوله مطلقا ومؤقتا. والحنابلة لما صححوا المعلق بشرط أيضا صححوا الإيش؟ المؤقت، لأنهما بمعنى واحد. هذا أولا. ثانيا، أن سلمة بن صخر رضي الله عنه خشي أن يقع على زوجته في رمضان فقال لها أنت عليك ظهر أمي حتى يخرج رمضان، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يعني صحيح أنه معلول بالإرسال، لكن يصلح، لا يوجد في الباب غيره، فيصلح للتمسك والاحتجاج والاستئناس. وإذا أخذنا التعليل مع هذا الحديث المرسل صار معنى أدلة نستطيع أن نقول بها أن الظهار المؤقت فيه يصح، أن الظهار المؤقت يصح. وهذه من المسائل طبعا التي يختلف بها الظهار عن الطلاق، فلا نستطيع أن نقيسه عليه، لأن الطلاق لا يكون إيش؟ مؤقتا. نعم أحسن الله لكم. قال رحمه الله: فإن وطئ فيه كفر، يعني في الوقت المؤقت، أما إن وطئ بعده أو قبله فلا كفارة، وإنما يتعلق الحكم به. وبهذا عرفنا أن الظهار المؤقت ينتهي بإيش؟ بانتهاء الوقت، ينتهي بانتهاء الوقت، بمجرد ما يخرج الوقت ينتهي، ولا يستمر حكمه ما دام عقد كما ذهب إليه بعض العلماء، ولكن ينتهي بانتهاء الوقت. إذن الظهار المؤقت صحيح وينتهي بانتهاء وقته على الصحيح من قولي أهل العلم. وبهذا إذا انتهى آخر يوم من هذا التوقيت انتهى حكمه. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فإذا فرغ الوقت زال الظهار. نعم. ويحرم قبل أن يكفر وطء ودواعيه ممن ظاهر منها. نعم، فإن وطئ فيه كفر، فإذا فرغ الوقت زال الظهار. تقدم معنى هذا الكلام أنه إن وطئ فيه صح الحكم ترتب عليه الكفارة، وإن لم يطأ وإن فرغ الوقت زال الظهار فيجوز أن يطأ من غير كفارة. ثم بين المؤلف الحكم إذا انعقد الظهار، فقال: ويحرم قبل أن يكفر وطء ودواعيه ممن ظاهر منها. يحرم الوطء ودواعيه ممن ظاهر حتى يكفر، لقوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فكفارته فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. الآية صريحة جدا في مسألة أنه يحرم قبل أن يكفر وطء، لأنه كرر من قبل أن يتماسى كم مرتين. ولهذا يقول ويحرم قبل أن يكفر وطء، سيأتي قضية ودواعي. إذن الوطء محرم بلا أشكال، الوطء محرم قبل التكفير. والآية بيّنت أن خصال الكفارة كم؟ ثلاث. خصال الكفارة ثلاث: عتق رقبة، صيام شهرين متتابعين، إطعام 60 مسكينا. أما الوطء قبل عتق الرقبة وصيام شهرين متتابعين فإنه محرم بالإجماع. الوطء قبل هاتين الخصلتين محرم بالإجماع. بقينا في الخصلة الثالثة وهي الإطعام. الإطعام فيه خلاف، الإطعام فيه خلاف. فالقول الأول أن الإنسان إذا لم يتمكن من كفارة عتق الرقبة ولم يتمكن من صيام شهرين متتابعين فله أن يجامع قبل أن يكفر. واستدلوا على هذا بأن الله قال في الخصلتين من قبل أن يتماسى، وأما في الإطعام ماذا قال؟ لم يقل شيئا. وهذا مشكلة، ليس كذلك؟ طيب، القول الثاني أنه لا يجوز أبدا الوطء إلا بعد استيفاء خصال الكفارة. كيف نجيب عن عدم ذكر المماسة في الآية؟ تقدم معنا، لكن من يعبر لنا عن هذه القضية؟ لماذا لم تذكر المماسة؟ أو أنتم معنا؟ ها عبد الرحمن. لا، هو المقصود أصحاب القول الثاني يقولون لماذا لم يكرر الله سبحانه وتعالى من قبل أن يتماسى، لأنه كرر في الخصلتين. صحيح، هذا وجه، أن هذه أخف أنواع الكفارة فتركه. ولكن من حيث الصياغة الأسلوب أو النظم القرآني لماذا؟ صح، بس لماذا؟ ها؟ لا، لماذا لم يعيد يعني؟ لا لا، من حيث السياق. ها. رتب الخصلتين على عدم استطاعة. لا لا، هو صحيح، هو لم يعيد المماسة. ها، أخيرا أخفي. صحيح، يعني في الجملة صحيح أنه هذا هو السبب، لكن السبب من حيث السياق أنه في الآية الأولى كرر من قبل أن يتماسى لوجود الفاصل الطويل، والقرآن من أسلوبه أنه إذا وجد فاصل طويل كرر الحكم حتى لا يتوهم أنه غير مراد، وإذا لم يوجد فاصل فإنه إيش؟ لا يكرر الحكم، أليس كذلك؟ فالآية الآن لما ذكرت عتق الرقبة فصلت، أليس كذلك؟ قول ذلك توعظون به والله ما تعملون خبير، فصلت. لكن في الآية الثانية الخصلتين جاء إيش؟ مع بعض، أليس كذلك؟ وهذه يعني شيخ الإسلام يقول إن هذه قاعدة قرآنية، أنه إذا ما احتاج إلى إعادة الحكم لعدم وجود الفاصل فإن القرآن لا يعيد الحكم، وإذا أعاده لابد أن يكون لوجود إيش؟ فاصل. بالإضافة إلى ما ذكر عبد الرحمن من أنه إذا القرآن دائما يستخدم أسلوب الإشارة، فإذا ذكر الأمر في الخصال الصعبة ففي الخصال السهلة من باب إيش؟ أولى. نعم. ثم قال ودواعيه، يعني منع دواعي الوطء من التقبيل والضم ومقدمات النكاح. فيه خلاف قوي، ويعني من العلماء من ذهب إلى أنه يعطى حكم الوطء مثل الحنابلة، وقالوا أنه إذا منع من الوطء فإنه يمنع من دواعيه، كما في الحج. الحج لما منع من الوطء منع من إيش؟ من دواعيه، ليس كذلك؟ والقول الثاني قالوا أن المنهي عنه هو الوطء فقط، ولذلك لا نمنع غير الوطء من مقدماته. ويعني في المسألة هذه إشكال، يعني الجزم بحكم من الأحكام فيه يعني إشكال، ولكن يعني الظاهر أن قاعدة الشرع أنه إذا منع شيء منع من إيش؟ من مقدماته. لا ينتقض علينا هذا إلا بشيء واحد، وهو إيش؟ الصيام. الصيام منع من الوطء لكن سمح بالتقبيل وغيره، ليس كذلك؟ وهذا سبب الإشكال. لكن الغالب أن الشارع إذا نهى عن شيء فإنه ينهى عما مقدماته وما يحتف به، فهذا يعني يرجح المنع. لا، المس في كتاب الله الجماع هو ليس، لو يدخل بالآية انتهينا، لكن نقول الآية نصت على الوطء، ما لم تنص عليه الآية دواعيه، فهل هو داخل أو غير داخل؟ هو هذا محل الإشكال. إيه بالقواعد الأخرى، هو هذا محل الإشكال. يعني الشارع وجدناه إذا نهى عن الوطء نهى عن دواعيه في الأصل، إلا في الصيام فقط والحيض. أحسنت، الحيض يختلف، هو نهى عن الوطء ويمكن التمثيل به، يعني يمكن لا لمانع الزمن وإنما للعذر الشرعي، ولكن صحيح أحسنت يعني، والوطء كذلك. الرجعية شيخ، تكلمنا عن الرجعية. أيوة، كنا قلنا يعني أن الرجعية أيضا على القول. لا هي الرجعية يعني واضح أنه يمنع من الوطء ودواعيه إلا بنية المراجعة، لكن صحيح مثل ما ذكر عبد الرحمن أنه أيضا الحيض، يعني صار عندنا كادت تنقلب الآية. الآن عندنا الحج، وش غير الحج أيضا منع للوطء ودواعيه؟ لا هذا التفصيل ممكن يعني يقولون البعض، لكن الأصل الأصل الجواز، الأصل الجواز. ولهذا أنا أقول لكم المسألة دي في محل، يعني هل نلحقها بهذا الأصل أو بهذا الأصل، أو وهل القرآن لما نص على الوطء يعني أراد الاقتصار عليه، يعني يحتمل. طيب أحسن الله لكم. قال رحمه الله: ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء وهو العود. نعم، الكفارة إنما تثبت في الذمة بالوطء، والمؤلف يقول أن الوطء هو العود، يعني أن العود هو الوطء، يعني أن العود المذكور في الآية هو الوطء. وذهب إلى هذا الجماهير من علماء المسلمين، الأئمة الثلاثة الحنفية والشافعية والحنابلة وجماهير فقهاء السلف يرون أن الوطء في الآية هو أن العود في الآية هو الوطء. والقول الثاني أن العود في الآية هو العزم على الوطء. وهذا مذهب المالكية، واستدلوا على ذلك بأن الإنسان الآية دلت أنه إذا أراد العود فإنه يكفر يعني قبل ذلك، فإنه يكفر يعني قبل ذلك. فإذن الكفارة تجب بالعزم لا بحقيقة إيش؟ لا بحقيقة الواطء. والراجح بلا إشكال المذهب الجماهير، ونحن نقول أن الكفارة تثبت وتستقر بالواطء، ولكنها يجب الشروع بها بالعزم. ونحن لا نتحدث عن متى يجب الإتيان بالكفارة، ولكن نتحدث متى تستقر في الذمة، متى تستقر بالواطء. والمسألة تكشف سر هذه، أو الصورة التي تكشف سر هذه المسألة، لو أن الزوج ظاهر ثم عزم على الوطء لكنه لم يطع، فعند الجماهير لا شيء عليه، وعند المالكية عليه كفار، مع أنه لم يطع، مع أنه لم يخالف ما منع منه، وهذا يدل على رجحان مذهب الجمهور. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ويلزم إخراجها قبله عند العزم عليه. نعم، إذن وجوب الإخراج شيء واستقرار الوجوب في الذمة شيء آخر. فيقول: ويلزم إخراجها قبله عند العزم عليه. والدليل على هذا قوله: من قبل أن يتماسى، من قبل أن يتماسى. نعم، هذا واضح. نعم، كيف؟ لا، يجب عليه قبل أن يطأ أن يكفر، صحيح، لكن في بعض في غيره من الأيمان ليس كذلك، لكن هنا في الظهار بالذات لا يجوز أن تفعل المحلوف عليه حتى تكفر. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وتلزمه كفارة واحدة لتكريره قبل التكفير من واحدة. نعم، وتلزمه كفارة واحدة لتكريره قبل التكفير من واحدة، يعني إذا قال أنت علي كظهر أمي اليوم، وغدا قال أنت علي كظهر أمي، وكرره ثلاثا أو أكثر أو أقل، فإنه تلزمه كفارة واحدة، لكن إذا كان ذلك إيش؟ قبل التكفير، لأنها أيمان واحدة لها سبب واحد، فيكتفى بها بكفارة واحدة. والحنابلة يقيسون هذا على باب الأيمان، وسيأتينا أن في هذه الصورة في الأيمان تجب عليه كم كفارة؟ كفارة واحدة. نعم. قال رحمه الله: ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة. إذا ظهر من نساء بكلمة واحدة فقال: أنتن علي كظهر أمي، أنتن علي كظهر أمي، فالواجب عليه كفارة واحدة، الواجب عليه كفارة واحدة. والدليل على هذا الحمد لله في هذه الصورة أمرها واضح لأنه مروي عن عمر وعلي رضي الله عنهما، مروي عن عمر وعلي، فنقول هذا هو الدليل ونتمسك بهذين الأثرين. وهذه الأثار عن الصحابة تؤكد المسألة السابقة، وهي أن ورود الأيمان على شيء واحد أن هذا الجنس من المسائل يكتفى فيه بكم كفارة؟ بكفارة واحدة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وإن ظاهر منهن بكلمات فكفارات. إذا ظاهر منهن بكلمات فقال أنت علي كظهر أمي، يخاطب زينب، ثم قال أنت علي كظهر أمي، يخاطب عائشة، ثم قال أنت علي كظهر أمي، يخاطب حفصة، فعليه كم كفارة؟ ثلاثة. والدليل على هذا أنها أيمان وظهارات متعددة في أعيان مختلفة، فلزم منها كفارات متعددة، وهذا صحيح، لأن كل واحدة وش فيها؟ مستقلة برأسها، فيلزمه لكل واحدة كفارة، وهذا أيضا واضح إن شاء الله. نعم. أحسن الله لكم. قال رحمه الله: فصل. وكفارته عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. نعم. يقول رحمه الله: وكفرته عتق رقبة. أفادنا المؤلف رحمه الله أن كفارة الظهار على الترتيب وأنها ليست على التخيير، والسبب في هذا أن الآية فيها التصريح أنه إذا لم يستطع ينتقل إلى المرحلة الثانية، لكن لم يبين المؤلف متى نحكم عليه أنه لم يستطع، متى نحكم عليه أنه لم يستطع، وهذا محل خلاف على قولين. القول الأول أن وقت الحكم بالاستطاعة وعدمه هو وقت الوجوب، ووقت الوجوب هو وقت الحنث، الوقت اللي يحنث فيه هو وقت الوجوب، فإذا جامع في تاريخ 1/1/1433 ففي هذا اليوم إيش وجبت عليه، ففي هذا اليوم وجبت عليه. القول الثاني أن وقت تحديد القدرة من عدمه هو وقت الإخراج، هو وقت إيش الإخراج، فإذا أراد أن يخرج نظرنا إلى حاله في ذلك اليوم وحكمنا عليه بحسبه، فإذا وطئ في يوم واحد وأراد أن يكفر في يوم 5 فمتى؟ في يوم 5. بطبيعة الحال راح يختلف، هذا اختلاف كبير جدا، إن كان عتق رقبة وإن كان إطعام قد ترتفع الأسعار وقد إيش تنخفض، أما في الصيام فلن يختلف. والراجح أنه وقت الوجوب لأنه حينئذ وجب في ذمته، لأنه حينئذ وجب في ذمته، فننظر إلى حاله وقت الوجوب. طيب. أحسن الله لكم. قال رحمه الله: ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك بثمن مثلها، فاضلا عن كفايته دائما وكفاية من يمونه. نعم. بدأ المؤلف التفصيل في أنواع الكفارة، وبدأ بالنوع الأول وهو بطبيعة الحال إيش عتق رقبة. متى يلزمه؟ يقول: ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك بثمن مثلها. هذه هي شروط وجوب العتق في الكفارة. الشرط الأول أن يملك الرقبة أو يملك ثمن رقبة لكن بثمن مثلها، لكن بثمن مثلها. فأفادنا المؤلف أنه إذا لم يجد رقبة إلا بثمن أعلى من ثمن مثلها فإنه لا يلزمه. والثمن الذي أعلى من ثمن مثلها ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون بارتفاع يجحف بماله، فهذا لا إشكال أنه لا يلزمه. الصورة الثانية أن يكون بارتفاع كثير لا يجحف بماله، فهذا محل خلاف والخلاف فيه قوي، فمن العلماء من قال لا يلزمه لأن في هذا ضرر عليه ولأنه لم يجد الرقبة بثمن مثلها، ومن العلماء من قال بل يلزمه لأنه الآن مستطيع، لأنه الآن مستطيع، والراجح إن شاء الله أنه يلزمه، الراجح أنه يلزمه. نعم. فإن لم يجد إلا رقبة بثمن مثلها لكن مرتفع، يعني ذهب للسوق وجد رقبة نفيسة، هي نفيسة سعرها مرتفع لأنها تستحق هذا الثمن بثمن مثلها لكن مرتفع، هل يلزمه أن يشتري؟ ها؟ على حسب الطاقة. يستطيع، هو يستطيع، إذا ما كان ما يستطيع يلزمه، لأن هذه الرقبة تدخل في عموم قوله بثمن مثلها. ونحن نفترض أنه لا يوجد في السوق إلا هي، وإلا لو كان يوجد غيرها لذهب واشترى، لكن دخل السوق لم يجد إلا هذه الرقبة، ما يوجد غيرها هذه السنة، لم يباع إلا هذه الرقبة، وهي مرتفعة الثمن جدا جدا، يعني بأن تكون لأي سبب من الأسباب، لأي سبب من الأسباب. فالراجح أنه يلزمه، الراجح أنه يلزمه. يقول فاضل عن كفايته دائما وكفاية من يمونه، يجب أن يكون ثمن الرقبة زائد عن كفايته وكفاية من يمونه. فإن كان الثمن موجود عنده لكن لا يكفي إلا لمؤونة نفسه ومؤونة من يلزمه مؤونته من الولد والخدم والوالدين وغيرهم، فإنه لا يلزمه، فإنه لا يلزمه، لأن في شراء العتق أو في شراء الرقبة حينئذ ضرر ظاهر عليه، ضرر ظاهر عليه، والشارع لا يدفع الضرر بالضرر. أحسن الله يكون. قال رحمه الله: وعما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب وعرض بذلته وثياب تجمل ومال يقوم كسبه بمؤونته وكتب علم ووفاء دين. هذه أمثلة لقوله وعما يحتاجه، يعني فاضلا عن كفايته وفاضلا عما يحتاجه. وقوله وعما يحتاجه يعني هو ومن يمونه، يعني هو ومن يمونه، وإنما لم يكرر الشيخ هنا من يمونه اكتفاء بقوله وكفاية من يمونه. ها هنا قاعدة عند الحنابلة وغيرهم، أن الأشياء التي تستغرقها حاجة الإنسان هي كالمعدومة، فهي كالمعدومة، كأنه لا يوجد عنده ولا يؤاخذ بها ولا يطالب بإخراجها. وما ذكره المؤلف ليس إلا من باب التمثيل، فيقول من مسكن وخادم ومركوب، وهذا واضح، المسكن والخادم والمركوب. والخادم في القديم كان أمر أساسي، لماذا؟ الجواب لأن طبيعة الأعمال شاقة، طبيعة الأعمال شاقة جدا جدا بمعنى الكلمة، فالخدم في القديم ليسوا ترفا وإنما لحاجة حقيقية، ولهذا دائما الفقهاء ينصون على أنها من الحاجات التي لا يلزم إخراجها، بخلاف في وقتنا هذا الخادم ترف إلا في أحوال معينة، يعني في صور معينة إذا كان هناك مريض أو مريضة، في صور معينة تكون حقيقية، أما في غالب الناس فالمقصود من الخادم كفاية أهل البيت عن إيش؟ عن العمل السهل، عن العمل السهل. يقول ومركوب وعرض بذلته، عرض بذلته يعني مقصودهم الفرش واللباس والمخاد والمراكي وما شابه هذه الأمور، وثياب تجمل ومال يقوم كسبه بمؤونته، يعني إذا كان عنده سيارة يعمل عليها لكسب رزقه ورزق من ينفق عليهم فإنها لا يجب عليه أن يبيعها، لماذا؟ لأن هذا المال هو سبب كسبه لرزقه. وكتب علم يعتبرونها من الأشياء التي يحتاجها حاجة كالحاجة السابقة، كالحاجة السابقة، حاجة طالب العلم للكتب كحاجته في بنظر الفقهاء للمسكن، كحاجته للمسكن، كما أنك تحتاج بيت تسكن فيه، مع أن المسكن حاجة ضرورية باتفاق العقلاء، ليس كذلك؟ الفقهاء يرون أن الكتب كذلك، وهو كذلك، عدة الفقيه الكتاب. ولن ينمي طالب العلم مهارته وملكته إلا بكثرة المطالعة. يقول ووفاء دين، لا لا، النسخ الزائدة، أحسنت، النسخ الزائدة والنسخ النفيسة لا لمضمونها العلمي، هذه يجب أن يبيعها إذا ظاهر، لكن من عنده الكتب لن يظاهر غالبا، أليس كذلك؟ لأنه يعرف الحكم. لكن لو فرضنا مثلا أنه عنده نسخ زائدة واشترى مكتبة فلان واشترى يعني من علماء المتقدمين إلى آخر، هذا لابد يبيعها إذا ظاهر. ويتأكد في حقه لأنه ما استفاد منها شيء بدليل أنه ظاهر إن ظاهر يعني. طيب ووفاء دين، إذا كان على الإنسان دين فإنه يجب عليه أن يوفي دينه ولا يشتري بهذا المال رقبة ليعتقها. ففهم من هذا أن وفاء الدين مقدم على الكفارات، وفاء الدين مقدم على الكفارات. طيب السلام عليكم. قال رحمه الله: ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة. لا يجزئ في جميع الكفارات، هذه الكفارة وكفارة والوطف في نهار رمضان وكفارة القتل الخطأ، لا يجزئ فيها إلا مؤمنة، إلا رقبة مؤمنة، لقوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، وذلك في كفارة القتل الخطأ. والجمهور يرون أنه إذا اتحد الحكم واختلف السبب فإن المطلق يحمل على المقيد. الحكم هنا واحد وهو وجوب العتق كفارة، والسبب مختلف، تارة يكون السبب القتل الخطأ، وتارة يكون الوطف في رمضان، وتارة يكون إيش الظهار، وتارة يكون الظهار. والقول الثاني أنه لا يجب عليه بل يخرج أي رقبة يصدق عليها المسمى، والراجح إن شاء الله القول الأول. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا كالعمى وشلل اليد أو الرجل أو أقطعها أو أقطع الإصبع الوسطى أو السبابة أو الإبهام أو الأنملة من الإبهام أو أقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة. نعم، يقول رحمه الله: سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا. هذه قاعدة المسائل التالية، يعني كل عيب يضر بالعمل ضررا بينا فهو ممنوع، ومن أمثلته العمى والشلل إلى آخره، فهي ليست إلا أمثلة. إذن العلة الحقيقية هي وجود العيب الذي يضر بالعمل كما قال ضررا بينا. دليل هذه القاعدة أن المقصود من تمليك العبد الانتفاع بإيش؟ بمنافعه. المقصود من تمليك العبد الانتفاع بمنافعه، فإذا فقدت المنافع فقد هذه الغاية، فقدت هذه الغاية. إذن هذا سبب تعليل الحنابلة بمثل هذا، لأن إنما نعتق العبد لنملكه منافع نفسه، أليس كذلك؟ فإذا لم يكن له منافع لم يكن للإعتاق يعني فائدة. القول الثاني أنه يجوز كذلك. هؤلاء يقولون، أصحاب القول الثاني في هذه المسائل يقولون أن الله تعالى أمرنا بإيش؟ بعتق رقبة، فأي عتق رقبة يجزئ لأن الآية مطلقة، وهذه التقييدات ليس عليها دليل، اعتق رقبة أيا كانت الرقبة. والأقرب إن شاء الله أنه لا بد أن تكون سليمة من العيوب. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ولا يجزئ مريض. طيب، إذن لنعلق قليلا على هذه الأمثلة. كالعمى، قوله كالعمى تعليل أن الأعمى غالبا يضر عماه بعمله، أليس كذلك؟ فإن الأعمى غالبا لا يتمكن من نفع نفسه ونفع من حوله، وفي هذا كما تعلمون نظر ظاهر، فإن من العميان من قاد الناس وكان عمله خير عمل، ولهذا العمى لا يعتبر يعني علة ولا عيب في أي شيء إلا في شيء واحد، وهو العمل الذي لا يمكن أن يتم إلا بإيش؟ بالبصر أو بالإبصار. هذا الشيء وهو شيء نادر وقليل جدا وليس من الأمور الأساسية، في ذلك الشيء يكون عيبا، ما عداه فليس بإيش؟ فليس بعيب. ويقول: وشلل اليد أو الرجل أو أقطعها، إذا كانت يدها أو رجلها مشلولة أو مقطوعة فإنه لا يصلح للعتق، لأن اليد آلة الصنع والقدم آلة التنقل، فإذا فقد أي منهما ضر ذلك بعمله. أو أقطع الأصبع الوسطى أو السبابة أو الإبهام أو الأنملة من الإبهام أو أقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة. إذا كان أقطع هذه الأشياء من اليد فإن المؤلف يقول من يد واحدة، يعني لا من الرجل، فإنه لا يصلح للإعتاق، لأن ذهاب هذه الأصابع من اليد يمنع من العمل، يمنع من العمل. وكما قلت ظاهر كلام المؤلف أن هذا العيب يختص باليد، والقول الثاني أنه يتناول اليد والرجل، لأن أقطع هذه الأشياء من الرجل كذلك يؤثر عليه فقد هذه الأصابع في العمل. والأقرب والله أعلم. ها؟ مذهب. ليش؟ لأنه يحتاج الأصابع في الصنع، بينما لا يعتمد على الرجل يعني اعتماد. صحيح، أحسن. والأقرب المذهب، لأن فقد هذه الأصابع من الرجل كما هو مشاهد لا يمنع من شيء، فاللسان الذي قطع منه أصبع من رجله أو حتى الإبهام يذهب ويأتي ويعمل ويبني ويكتب ويحرر وكل شيء، أليس كذلك؟ لا يؤثر عليه عدم وجود. يضر بالعمل. أين؟ ما يضر. نعم. مثل. أي نعم. صحيح صحيح صحيح، لكن هذا لا يقاس عليه، لا يقاس عليه أبدا. الأصل أن مقطوع اليد يمنعه هذا غالبا من كثير من الأعمال، لكن يوجد من الناس من همته رفيعة جدا ويكون مقطوع اليد والرجل والجميع ومع ذلك يعمل وينتج، لكن الأصل والغالب أن هذا يؤثر على العمل، لا ينتفع به كثيرا إذا كان مقطوع اليد والرجل. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ولا يجزئ مريض مأيوس منه ونحوه ولا أم ولد. المريض المأيوس منه لا يجزئ أن يعتق. لماذا؟ لأن وجوده كعدمه، لأن وجوده كعدمه، والدليل على هذا أنه لا يمكن أن ينتفع به. هل يمكن أن ينتفع بمريض ميؤوس منه؟ لا يمكن. وهل يقاس عليه كما قلت مرارا المحكوم عليه بالإعدام؟ نعم يقاس، لأن وجوده كعدمه، وجوده كعدمه في الغالب، يعني إذا كان محكوم عليه، ليس الشخص الذي ينتظر بلوغ الصغار أو الشخص الذي معلق قضيته، شخص ينتظر تنفيذ الحكم، هذا وجوده إيش؟ كعدمه. ولا أم ولد، لا يجوز أن يعتق في عتق أو في كفارة الظهار أم ولد، لأن عتقها مستحق بسبب آخر، فهي معتقة معتقة بما أنها أتت بولد، ولذلك نقصت درجتها فلا تجزئ. القول الثاني أنها تجزئ لأنه يصدق عليه أنه اعتقها، والمذهب أصح. يقول: ويجزئ المدبر. المدبر من علقت حريته بالموت، فهذا يجزي عند الحنابلة. لماذا؟ قالوا أن المدبر ممكن أن يرجع عن تدبيره قبل الموت، بخلاف أم الولد فلا رجوع في حقها، وإذا اعتق المدبر فقد اعتق رقبة كاملة، وهذا صحيح. يقول: ويجزي أيضا ولد الزنا. ولد الزنا يجزي لأنه عتق رقبة، يصدق عليه أنه رقبة ويدخل تحت عموم الآية. القول الثاني أنه لا يجزي لحديث ولد الزنا شر الثلاثة، وهذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه يعني غرابة ونكارة، وإن كان ظاهر الإسناد الصحة لكن في متنه نكارة وغرابة. الأمر الثاني إن صح فإنه يحمل على أن ولد الزنا شر الثلاثة إذا عمل بعمل إيش؟ أبويه، إذا عمل بعمل أبويه، ولهذا نقول الراجح ما ذهب إليه المؤلف أنه يجزئ. يقول: والأحمق. الأحمق أيضا يجزئ لأن هذا النقص لا يضر بالعمل إلا أن يكون حمقه شديدا، أليس كذلك؟ إذا كان شديد الحمق فهو في الواقع أضر من مقطوع اليد، أو ليس كذلك؟ لكن الحنابلة ما يرون هذا، يرون أن الأحمق يجزئ مطلقا، لأنه وإن كان أحمق ممكن نكلفه بعمل لا يحتاج إلى ذكاء، مثل النقل، نقول انقل هذا من هنا إلى هنا. لكن القول إن كان قال أحد بأنه إذا كان شديد الحمق لا يجزئ فيه وجاهة، لأنه أضر من بعض الأشياء التي ذكرها. ثم قال: والمرهون. هذا على القول بجواز عتق العبد المرهون، وتقدم معنا في كتاب الرهن أن الصواب إن شاء الله عدم جواز عتق العبد المرهون، وإذا قررنا عدم جواز عتقه فإنه لا يجزئ هنا، فإنه لا يجزه. لماذا؟ لأنه لن يعتق أصلا، لأنه لا يصح عتقه أصلا كما تقدم معنا. والجاني، معنى الجاني يعني من ارتكب جناية ولو كانت الجناية توجب القصاص ولو نفذ فيه بعد ذلك القصاص. فالحنابلة يرون أن هذا كله لا يخل بالعمل. والقول الثاني أن وجود المحكوم عليه بالقصاص كعدمه، وجوده كعدمه. وهذا القول كما تقدم قبل قليل أنه هو القول الراجح. وأشرت في عند مسألة ميؤوس منه إلى أن هذا مأخذ يؤخذ في من حكم عليه بإيش؟ بالقصاص. ثم قال والأمة الحامل ولو استثني حملها، يعني لأن الحمل لا يضر بالعمل، فإن نجد المرأة الحامل تعمل عملا كاملا وإن كانت حامل، فهذا الوصف لا يضر بالعمل فيجوز أن يكون يعتق في كفارة الظهار. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.